أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إلهي الله يا الله لا إله إلا الله. يقول الله مخاطبا لنبيه وهل أتاك نبأ الخصم. ومثل هذا يقول المفسرون المعنى وقد أتاك مثل هل أتى على الإنسان وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم قد أتاك وهل أتاك نبأ الخصم. والخصم اسم للمتخاصمين ولو كانوا جماعة يقال لهم خصم ويقال للواحد خصم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا يعني تسلقوا على داود جاءوه إذ تسوروا المحراب والمكان الذي يصلي فيه داود نبي الله. إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم هل يفهم منها أنهم دخلوا عليه فجأة بدون استئذان وبدون فأجأوه عليه السلام. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف ما هما إلا خصمان بغى بعضهم على بعض يعني جاءوا للتحاكم وهو عليه السلام يحكم بين الناس يقضي بينهم نبي الله أنبياء بني إسرائيل يحكمون كما قال الله يحكمون بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وداود من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. وهذا مطلب عظيم احكم بيننا بالحق. وداود إذا حكم سوف يحكم بالحق لا يحكم إلا بالحق. ثم يذكراني القضية يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها. كأن المقصود أنه يقول أعطنيها يريد كم من 100 لأن عنده 99 وهذا عنده واحدة. وعزني في الخطاب يعني ألح عليه بأنه يعطيه هذه النعجة. لا إله. وفي هذا الموضع ذكر المفسرون قصة إسرائيلية لا يعول عليها ولا يليق نسبتها إلى نبي الله داود. ذكروا إن هؤلاء خصوم أرسلوا إلى داود من أجل التنبيه وأنه هو الذي كان له كذا وكذا من النساء له 99 امرأة وأنه كذا وأنه يعني عمل على أنه يضم إليهن امرأة لإحدى يعني أصحاب لأحد أصحابه ذكروا قصة إسرائيلية لا يعول عليها، وإن ذكرها بعض المفسرون ورووها والله أعلم. لا تلي مضمونها لا يليق بنبي من أنبياء الله، سبحان الله. ومن الناس من يسوقها تبعا لغيره، ومنهم من ينبه على أنها لا تليق ولا تصح، رواية إسرائيلية. والذين لا يثبتونها يقول بل هؤلاء خصوم حقيقة، يعني ما هي المسألة تمثيل لتنبيه داود عليه السلام، لا، بل هي خصومة حقيقة، إذن بينهم خصومة في أمور عادية. فعلى موجب القصة النعاج عبارة عن النساء، عبر عن المرأة بالنعجة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني يلح عليك ليكون ليستولي على نعجتك ويلح عليك، قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهكذا الخلطاء، يقول العادة الخلطاء يعتدي بعضهم على بعض، يعني عندهم مثلا غنم ولا عندهم كذا، ويصير خلطاء، يمكن بعضهم يبغي على بعض. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، القليل الذين آمنوا وقليلون، لكن الأغلب كثير. فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، يعني علم داود أنه قد ابتلي. الفتنة في لغة القرآن الابتلاء. وظن داود، يعني أنه عرف أنه ابتلي بإرسال هؤلاء الخصوم. إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وما ذنب داود لا ندري، أما موجب القصة فهو عمله على يعني ضم امرأة ذلك الرجل، هذا ذنبه حسب ما في القصة. أما القرآن فليس فيه شيء منه. ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا الصحيح أنه موضع سجدة. سجدها النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى فبهداه مقتده. فغفرنا له ذلك، وإن له لداود عليه السلام وإن له عندنا لزلفى، فهو من المقربين، من أنبياء الله المقربين عليه السلام، آتاه الله العلم والحكمة والشجاعة. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، الآيات في سورة البقرة. نعم، أقول يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في في تفسير قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب الآيات، لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس. الفصل، آتيناه الحكم فصل الخطاب. الصحيح أن فصل الخطاب يعني الحكم بالقول الذي يقطع الخصومات، ليس كما قال بعضهم إنها الفصل في الكلام، كلمة الفصل بين الافتتاح والشروع في المقصود، وهي أما بعد، يقول فصل الخطاب هي أما بعد. لا، هذا ما، هذا لا يستحق هذا التنويه العظيم، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده. ايش ذكر؟ ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهم الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه. لخلل، لاحظ، ابدأ لخلل، نعم، ارتكبه لسبب، نعم. صلى عليك. فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم، فإنه نبأ عجيب، إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان، ولم يدخلوا عليه من باب، فلذلك لما جاءه من فوق، نعم، فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تمل مع أحدنا، ولا تمل، حسنين، ولا تمل مع أحدنا، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له، ولم يؤنبهما، فقال أحدهما إن هذا، يعني إذا قال الخاصم للقاضي احكم بيننا بالعدل، احكم فلا بأس، سأحكم إن شاء الله، أبشر، سأحكم إن شاء الله، نسأل الله السداد، نسأل الله التوفيق. نعم. قيل مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على من قال له احكم بيننا بكتاب الله، احكم بيننا. نعم. أحسن إليك. وإذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له، ولم يؤنبهما، فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. إيش؟ وأن نعم، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. بغى بعضنا على بعض. نعم. له 99 نعجة أي زوجة، وذلك أي زوجة، بدأ الكلام. نعم.

وهذا من في الحقيقة هو من حسن نظر الشيخ رحمه الله أنه أعرض عن هذه القصة، لكن لو أنه يعني أشار إلى أن المفسرين ذكروا قصة كذا وكذا وأنها يعني إسرائيلية وأنه لا يعول عليها وما أشبه ذلك كان حسنا. لا إله إلا الله. كما ذكر الله، لكن قول الشيخ في الأول إنها إن 99 ناعجة يعني زوجة كأنها الله المستعان. شوف تفسير ابن كثير يا محمد، الشيخ الثاني يعني يعول على ابن كثير كثير، لكن في هذا الموضع كأنه لم يتابعه. وهل أتاك نبأ الخصم؟ عندك؟ آه نعم، لحظة بس أدور الكلمة بالضبط. تريد من بداية المقطع؟ إيه، وهل أتاك؟ طيب، يقول قال رحمه الله: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس. من رواية يزيد الرقاشي عن أنس. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وقوله: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه، وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسوروا عليه المحراب أي احتاط به يسألانه عن شأنهما. وقوله: وعزني في الخطاب أي غلبني، يقال عز يعز إلى قهر وغلب. وقوله: وظن داود أن ما فتناه، قال علي بن أبي طلحة: